وأخطر ما وجدت واقعا، وأختم به، أحاول أن أختم به حديثي وبعد ذلك أستمع إلى مداخلات الأعزة، يعني يتهيئون الأعزة، وأختم به بكلمتين لعلم من الأعلام المعاصرين من الوهابية أتباع ابن تيمية والنهج الأموي، وهو العلامة العثيمين. انظروا ماذا يقول العلامة العثيمين في هذا المجال. المورد الأول ما ورد في شرح العقيدة الواسطية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهد الإعداد، فهد بن ناصر إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر أعزائي، والطبعة أتصور معروفة للمشاهد، وهي الطبعة الثانية سنة 1426 من الهجرة. هناك في صفحة 657 انظروا ماذا يقول هذا الإنسان. واقعا الإنسان يخجل، يتصبب عرقا من مثل هذه الجمل اللي تصدر لا من إنسان جاهل، قد كانت تصدر من بعض الجهلة نقول لا قيمة لها، ولكن تصدر من أحد الأعلام والمؤلفين الكبار في النهج الأموي والوهابي. يقول: فأهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، فيرون، التفتوا جيدا، هو عجيب هذه النسبة، أنا واقعا التعليق عليها أتركه لعلماء المسلمين، انظر ماذا ينسب إلى أهل السنة، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. وحجهم مقبول. الله، أي حج هذا الذي أميره أفسق عباد الله؟ إخوان، هذا الحج يكون حجا أساسا وأميرهم أفسق عباد، هذا كله لماذا؟ لأن الحجاج كان أفسق عباد الله، لأن معاوية كان أفسق عباد الله، لأن عبد الملك بن مروان كان أفسق عباد الله، لأن بني أمية كانوا أرذل عباد الله. إذا لم يؤسسوا لهذا، إذا لابد أن نضع خطا أحمر على كل حكمهم وعلى كل خلافتهم. هذه أدلة أنا أعبر عنها أدلة ما بعد الوقوع، يعني أن الواقع لابد أن ننظر له، كما الآن تجد أن المؤسسات الدينية في بعض البلدان تنظر ماذا للمؤسسة السياسية وللسلطة الحاكمة حتى تغطي لها، حتى تعطيها الشرعية، حتى تسكت الناس، لأن الأمة الإسلامية واقعا أمة معتقدة بدينها، بعقيدتها، بمبانيها، فعندما تجد المؤسسة الدينية تقول لها هذا شرعي عند ذلك تصبر. ولكن أرجع للمرة الثالثة أقول بحمد الله أن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة عرفت طريقها بفطرتها السليمة. انظروا ماذا يقول. يقول: فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء، التفتوا إلى العبارات، وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج. عجيب، هذه حرمة المسجد الحرام، يعني عجيب واقعا. لا أقل أمير يذهب إلى مناطق كذا فيشرب الخمر، أما يأتي إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى المكة الشريفة ويشرب الخمر، ومع ذلك ماذا؟ الحج معروف. بدل أن يقول هذا الإنسان، أن يقول لابد أن يقام عليه الحد، يقول لا تجب ماذا؟ طاعته والحج طاعته. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تجب طاعته. قال: حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج. لا يقولون هذا، يعني المسلمون لا يقولون، خسئت، كيف لا يقولون؟ صاروا عبيدا هذا إمام، لا يقولون هذا إمام فاجر، لا نقبل إمامته، لا يقولون بضرس قاطع أن هذا إمام فاجر ولا يقبلون إمامته. وأنتم الآن بحمد الله تعالى تجدون الآن هذه تونس، وهذه مصر، وهذه ليبيا، وهذه بحرين، وهذه اليمن، وهذه الأردن، وهذا العراق، كله بحمد الله تعالى، عندما يجدون خطأ، عندما يجدون انحرافا، عندما يجدون سرقة، عندما يجدون استئثارا، الحمد لله رب العالمين، شعوبنا وعت، شعوبنا نهضت، شعوبنا استيقظت. إن شاء الله هذا الاستيقاظ سيكون دائما ومستمرا حتى تعرف هؤلاء الحكام حدودهم إلى أين يذهبون. قال: ولا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة، وإن كان فاسقا بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى آخره. فهذه الإطاعة فهذا لا ويجب أن يزال عن، لكن الفجور الذي هو دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزول به. أي فجور وأي فسق وأي بيع وأي استهتار كما تجدون هذا لا تزول الولاية به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج، خلافا للرافضة. وهذا من فضل الله علينا، واقعا أن منهجنا ليس هذا، هو هذا المنهج الفضل ما شهدت فيها. وهنا أختم حديثي بما ذكره العلامة العثيمين، وهو من أعجب ما رأيت في هذا المجال، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وبعد ذلك أستمع إلى المداخلات. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، المجلد الثالث، مدار الوطني للنشر. أيضا أشير إلى الطبعة لأعزة يكونون مطلعين على هذه الطبعة. يقول طبع هذه الطبعة مولانا المملكة العربية السعودية، طبعت عام 1425 من الهجرة. انظروا هذا الإنسان في هذا الكتاب، وهو المجلد الثالث من شرح رياض الصالحين في الصفحة 659، ماذا يقول هذا الإنسان؟ بودي أن المشاهد الكريم يستمع إلي. يقول اسمع وأطع في أي حال من الأحوال، حتى في الأثرة، حتى لو يستأثر بمال المسلمين فتجب ماذا؟ السمع والطاعة. يعني إذا استأثر ولاة الأمر على الشعب فعليهم أيضا السمع والطاعة في غير معصية الله. أنا لا أعلم إذا استأثر كيف لا يكون معصية الله، وإذا كان فاسقا. والله غريب يا غريب يا, يا, يا أيها المسلمون، أفهموني هذه العبارة، إذا استأثر هذه معصية أو ليست معصية، كيف لا يكون في غير معصية الله؟ فلو أن، التفتوا الآن، يفصل هذا إجماله وتفصيله، انظر ماذا يقول. فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء، يتصور بعدنا نعيش عصر الإماء هذا الرجل، وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم. هو جيد، والناس ماذا؟ في رخاء. يقول لا، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع فعليهم السمع والطاعة. يعني حتى لو كان الفقر 40% في الناس يعيشون دون خط الفقر، في القرى والأرياف يعيشون 60% تحت الفقر، الناس يعيشون 50-70-80% مولانا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجب ماذا؟ تجب طاعته ولا يجوز الخروج. هذا هو المنطق الذي تؤسس له المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية. ولذا أنتم وجدتم في الآونة الأخيرة أنه علماء المملكة العربية السعودية، يعني النهج الوهابي، يعني النهج الأموي، يعني أتباع ابن تيمية، نجد أنهم قالوا عن شعب مصر الذي أعطى هؤلاء الشهداء لكرامته وعزته، قالوا هذه فتنة، لا يجوز الخروج، هذه فتنة، لابد أن يطيعوا. وإلى الآن عن المؤسسة الدينية الرسمية، لأنه بعض العوام من هنا وهناك يتكلمون هنا وهناك في الجماعة أو في أئمة الجماعة وجمعة عندهم، الآن إلى الآن لم تصدر من المؤسسة الرسمية شيء عن أحداث ليبيا، شيء عن أحداث البحرين، شيء عن أحداث اليمن. نعم، علماء السنة الحقيقيون هؤلاء اصطفوا إلى ماذا؟ اصطفوا إلى شعوبهم. طيب. يقول لا بعد إذا دكتور خلي ينتظر الأخ العزيز. فعليهم السمع والطاعة لأننا لنا شيء والولاة لهم شيء آخر، ذولا فالطبقة أخرى، الناس طبقة والحكام ماذا؟ طبقة أخرى. نعم. فنحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة أن نصح لنا وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله، لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة وما أشبه ذلك، لا نقول والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. يا ليت فقط لا يجد السكن، لا يجد أي مقوم من مقومات الحياة الكريمة.